لأنهم هذه في حالة أخرى، وهي أنهم معه في أمر جامع لم يذهبوا، لا ينبغي أن يذهبوا حتى يستأذنوه. فإن كانت جماعة من الناس في سفر أو جماعة على مثلا في مجلس علم، ينبغي ألا يفارق ذلك إلا باستئذان. وهنا يرجع الأمر إلى ولي الأمر، ولذلك قال: فأذ لمن شئت منه. وقوله: حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، لأنك إذا لم تأذن لهم سيتضح لك الصادق، فسيأتي معك ويواتيك على ذلك لأنك لم تأذن. وأما هؤلاء الكذبة، هؤلاء المنافقون، فإنهم على كل حال هم قاعدون، وإنما أرادوا الاستئذان حتى لا يظهر تخلف هؤلاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يأذن لهم قعدوا أيضا، فظهر نفاقهم وكذبهم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاف عليهم ويشفق عليهم ويتمنى ألا يترك غزوة ولا سرية إلا خرج معها. لأجل ماذا؟ لأجل فضل الجهاد والقتال في سبيل الله. ولولا أنه يعلم أن قوما من أصحابه يحزنون أن يفارقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجدون ما يحملهم في الغزو والجهاد، فلولا ذلك لخرج مع كل غزوة وسرية عليه الصلاة والسلام. وإنما أحب أن يترك مجالا لأن يجهزوا أنفسهم وأن يخرجوا معهم، لأن نفوسهم لا تطيب أبدا أن يفارقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يدافعوا عنه وأن يذهب هو دونهم. هذا هو أهل الإيمان والصحابة، كان هذا حالهم. أما المنافقون الذين قال الله تعالى هنا عنهم: إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، هؤلاء الذين يخافون ينظرون إليه بأعينهم كالذي يخشى، تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت، يخافون جدا من الموت لعدم يقينهم بما عند الله سبحانه وتعالى، ويريدون الفرار ما أمكنهم. نعم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. هل يدخل في هذا إذن أمير السفر لمن أراد مغادرة الجماعة أو فعل شيء مخالف لهم؟ نعم يدخل. نعم، أي أمير يدخل في هذا. بارك الله فيك. قال المصنف رحمه الله تعالى: إنما يستأذنك أي في القعود ممن لا عذر له الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، أي لا يرجون ثواب الله في الدار الآخرة على أعمالهم، وربهم أي شكت في صحة ما جئتهم به فهم في ريبهم يترددون أي يتحيرون، يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، وليست لهم قدم ثابتة في شيء، فهم قوم حيارى هلكا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. نعم، هكذا ليس عندهم ثبات، وهذا عياذا بالله يعني بعض المسلمين اليوم يعني فيه شبه من هؤلاء أو فيه شبه من هؤلاء، أنهم لا يثبتون لا في مجلس علم يواظبون ولا في عمل صالح يواظبون، وذلك لضعف إيمانهم بالله عز وجل واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر يدفع العبد دفعا إلى الطاعة، ويقوم من الليل تاركا لفراشه ووطائه وزوجته لقيام الليل وغير ذلك من الأعمال الكثيرة يقومها لله عز وجل، يترك الأهل والمال والولد لله عز وجل، يبذل الروح والغالي والنفيس لوجه الله والدار الآخرة لأنه يريد الله والدار الآخرة. وأما من كان ضعيف الإيمان فيه نفاق في قلبه وضعف في إيمانه فإنه لا ينهزه إلى ذلك ولا يقوم إلى ذلك بنفس رضية وبطيب نفس وراحة، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول أريحنا بها يا بلال، وإنما يقوم حتى إلى الصلاة، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، نعوذ بالله، حتى لا يقال عنه أن هذا لا يشهد الصلاة لا يشهد الجماعة. كل هذه أشياء كثيرة تدخل في هذا المعنى. نعم. بارك الله فيكم، الله المستعان. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى، يقول تعالى: ولو أرادوا الخروج أي معك إلى الغزو لا عد له عدة، أي لكانوا تأهبوا له، ولكن كره الله بعاثهم أي أبغض أن يخرجوا معكم قدرا فثبطهم أي أثرهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين أي قدرا، يعني المقصود شيخنا القدر الكوني صح؟ نعم. هنا هذه الآية بارك الله فيكم، الله عز وجل قال وأعد لهم ما استطعت من قوة، فالإعداد إعدادان، إعداد معنوي وإعداد مادي. أما الإعداد المعنوي أن تعد للقاء العدو العمل الصالح والتقوى وغير ذلك من أعمال البر التي بها تنصر على عدوك، هذا أعظم سلاح، إنما تنصرون بضعفائكم بإخلاصهم وصلاتهم، هذا أعظم سلاح يواجه به المسلم الكفار. ثم يليه بعد ذلك القوة، الإعداد البدني وإعداد السلاح وغير ذلك. فمن لم يفعل ذلك كيف يجاهد؟ لا هذا ولا هذا، كما هو واقع المسلمين اليوم الذين تسمع يعني منهم جعجعة ولا ترى طحنة، تسمع الجهاد الجهاد والجهاد في سبيل الله أسمى أمانينا، وهو لم يحرك ساكنا، هو جهاده هي هذه الجعجعة وهذه المظاهرات وهذا الصراخ والعويل والخطب الرنانة، هذا جهادهم المزعوم. لكن هل أعددت لهذا؟ إذا هو واقف في طريق من يعد، طريق من يطلب العلم، طريق من كذا، حتى في وقت من الأوقات كانت هناك مسرحية قام بها الإخوان المسلمون، مسرحية تعرفون المسرحية طبعا، رجل يريد الجهاد في سبيل الله، فمر على رجل على هيئة التبليغ، قال: هلما يا أخي إلى الجهاد؟ قال: دعنا ندعو الناس وأخرج في سبيل الله. فتركه، ثم ذهب لرجل آخر معه كتاب وقال له: هيا الجهاد في سبيل الله. قال: دعنا نتعلم، لا حاجة لنا الآن بهذا الجهاد. ثم ذهب لرجل ثالث فقال له: هيا يا أخي نخرج للجهاد في سبيل الله. قال: هيا للجهاد، هيا للجهاد. يعني هذا استهزاء بطلاب العلم الذين يطلبون العلم، إن هؤلاء فقط علم ولا يجاهدون. طيب أنت لما قلت هذا، هذا كله تمثيل، كل هذا تمثيل، ما خرجت عن هذا، لا استفدت علما ولا حتى. ولذلك يقولون أصحاب الكتب الصفراء، هؤلاء علماء الحيض والنفاس، يسخرون من العلماء ومن أهل العلم ومن العلم. لما سمع رجل منهم أن واحدا حفظ صحيح البخاري، قال: إيش فيها يعني، زاد البخاري نسخة؟ وكذا عندهم استهزاء واستهتار واستهبال وكل ما قل ما شئت من هذا الهراء ومن هذا الضياع. فيريدون أن ينصروا الإسلام. انظروا لما قاموا الآن بالجهاد، زعموا، ماذا فعلوا بسبب جهلهم بعقيدتهم ولاؤهم للروافض، لأنهم لا يفهمون العقيدة، ما يعرفون ما قدر العقيدة، ولاؤهم للروافض، أضلوهم وأخزوهم وخذلوهم وفعلوا بهم، وكانت النتيجة دمار أهل السنة، كانت النتيجة دمار أهل السنة. هذا هو الجهاد المزعوم، الجهاد المسيس، الجهاد المسيس، الجهاد التابع لجهات هم رأوا، أعداء الإسلام رأوا أن هؤلاء عندهم عاطفة للجهاد ولا يعرفوا، فحولوا الجهاد على المسلمين. هذا في أكثر دول الإسلام. ولما كان الجهاد ضد الكفار مثل اليهود، قاموا بضعف وبغير إعداد كاف فدمروا الأمة واختبأوا تحت الأرض هم وأولادهم، وتركوا المساكين يعني يأكلون يعني الضرب ويشربون الضرب والدمار في الصباح والمساء. فلذلك الذين يجعجعون ونسمع منهم مثل هذا الصراخ والعويل، لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فهؤلاء فيهم شبه من المنافقين. ثم إن الله عز وجل كره انبعاث الناس للجهاد، هؤلاء الناس للجهاد، فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، لأنهم لم يعدوا، فقال يعني لم يجعلهم يعدوا سبحانه وتعالى، وجعلهم مع القاعدين ومع المنافقين. وهذا حال كثير ممن يريد الجهاد يريد الجهاد ولا يقوم بشيء من هذا. وأما أهل السنة ولله الحمد والسلفيون إذا قاموا بالجهاد يقومون بجهاد على بصيرة ويعدون ما استطاعوا وهكذا كما كان السلف الأوائل وكما كان المسلمون في تاريخ جهادهم، لا سيما الجهاد الأول الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان. أمر آخر في هذه الآية: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، هذا يدخل فيه أيضا كل شيء، ليس فقط الجهاد، يدخل فيه طلب العلم والخير. لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم الله عز وجل فيهم خيرا لا جعلهم يطلبون العلم وجعلهم يحفظون. ولكن كره الله في هؤلاء القوم أنهم لا يصلحون، علم الله أنهم لا يصلحون فكره أن يعني يحثهم أو يهديهم إلى هذا الخير وإلى هذا النور وهذا الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فتجد هؤلاء مخذولون، انحرفوا إلى كتب مذهبية إلى كتب كذا، أشغلهم الله عز وجل بعلوم آلة بلغة بكذا، وتركوا علم الكتاب والسنة لأنه علم أنهم ليسوا أهلا لذلك. كره الله انبعاثا فثبطهم عن هذه الأعمال. وكذلك يدخل في هذا الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة والعبادات. يعني كره الله انبعاثهم لقيام الليل فثبطهم. لذلك كان السلف يقولون لما سئلوا لماذا لا نقدر على قيام الليل، قال أثقلتكم أعمالكم، أثقلتكم أعمالكم. فذنوبنا ومعاصينا هي التي تضيع علينا الطاعات. نعم. بارك الله فيك شيخ الحبيب. أخشى أن تكون هذه تمثيليات على أرض هدفها إضعاف شبكة المسلمين، أستغفر الله على ظني هذا. الله المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم بين الله تعالى وجه كراهيته بخروجهم مع المؤمنين فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي لأنهم جبناء مخذولون، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، أي ولا أسرعوا السير والمشي بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة، وفيكم سماعون لهم، أي مطيعون لهم ومستجيبون لحديثهم وكلامهم، يستنصحونهم وإن كانوا لا يعلمون حالهم، فيؤدي إلى وقوع شر بين المؤمنين وفساد كبير. وقال مجاهد وزيد بن أسلم وابن جرير: وفيكم سماعون لهم، أي عيون يسمعون لهم، يسمعون لهم الأخبار وينقلونها إليهم، وهذا لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهم، بل هذا عام في جميع الأحوال. والمعنى الأول أظهر في المرتبة بالثلاث، وإليه ذهب قتادة وغضبه من المفسرين. وقال ابن إسحاق: كان الذين استأذنوا فيما بلغني من ذوي الشرف منهم عبد الله بن أبي بن السلول والجد بن قيس، وكانوا أشرافا في قومهم، فثبتهم الله لعلمه بهم أن يخرجوا معه فيفسدوا عليه جنده، وكان في جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه لشرفهم فيهم. فقال: وفيكم سماعون لهم. ثم أخبرت نعم هنا يعني في بيان أن خروج هؤلاء مخذلون هؤلاء يبتغون الفتنة ويفرقون المسلمين، يظهرون الإسلام ويظهرون الجهاد في سبيل الله، وهم في الحقيقة يريدون يعني أن يفرقوا المسلمين ليأتي تأتي الهزيمة ويأتي الفشل للمسلمين. لذلك قال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، لأنهم جبناء مخذولون، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم فتنة، أسرعوا يعني الفتنة بينكم بالنميمة والبغضاء وشحن القلوب وغير ذلك. وهذا هنا في تنبيه مهم، أن بعض أعداء الإسلام يبث المنافقين الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ليضلوا الناس بكل وسائل وبكل طريقة، يريدون الفتنة بالمسلمين ويريدون أن يبعدوا الناس عن الدعوة الصحيحة، الدعوة السلفية. فبالإعلام يتكلمون عن السلفية وأنها كذا، وأن هؤلاء قوم متشددون، هؤلاء فيهم كذا، الأصولية، هؤلاء إرهابيون، كل هذا ليبعد الناس عن السلفية ويفرق. وفي يوجد هذا مع الأسف من بعض السلفيين من يستجيب لهذه الدعوات الماكرة والكلام الخبيث في بعض السلفيين، يعني هم سلفيون يتكلمون على إخوانهم من السلفيين بسبب بعض الأخطاء يكبرونها ويعظمونها ويكون الدافع في الحقيقة من أعداء الإسلام. وأنا أذكر أن شيخا يعني قام بالردود على كثير من الناس ويكاد أن يخرجهم من السلفية جميعا، وهذا الشيخ كان من أعظم أسباب يعني ردوده هذه رجل جاء ولازمه وادعى السلفية، ويا شيخ انظر ماذا يقول فلان، رد علي يا شيخ وفلان كذا، وظل يرد على هذا رد على هذا ويتكلم فيه حتى لمدة 12 سنة. واتضح في النهاية أن هذا الرجل الذي معه هو جزائري، هو فرنسي من أصل جزائري، وأنه مخابرات فرنسية، وطرده بعد ذلك. فالمقصود أن لا نسمع لكل أحد، إذا كان الله سبحانه وتعالى نهى أصحاب نبيه أن يسمعوا لكل أحد، قال: وفيكم سمعون لهم، فلا بد من الحذر من يتكلم بكلام، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فلا بد من الحذر والتنبه والتيقظ، والإنسان يكون عاقل يأخذ الأمور بروية. ولذلك الصحابة لما سمعوا بعض كلام المنافقين ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما قال فلان وبما قال فلان حتى يكون على حذر منهم وهو يوجههم، كما فعل ذلك زيد بن أرقم وغيره من كلام أبي عبد الله بن أبي بن سلول. نعم. بارك الله فيك شيخ الحبيب. ولذلك تجد شباب فرنسا أغلبهم ملوثون بلوثة الكلام في أهل العلم، الله المستعان، إلا من رحم الله. هذا كثير في فرنسا وبريطانيا أمريكا يبثون بينهم هذا، وهم مغفلون لا يعرفون ما يراد بهم. وهذا موجود أيضا في بلاد العرب مع الأسف. لا بد من التنبه والحذر الشديد. أي دعوة، أي داعي إلى الله نشط في الدعوة، لا بد أن تجد منهم الكلام عليه والحط من شأنه وإخماد كلمته أو تبديع لهذا أو تضليل له. هكذا هذا حال هؤلاء. نعم. اللهم المستعان. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقال: والله عليم بالظالمين، فأخبر بأنه يعلم ما كان وما يكون. ولهذا قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، فأخبر عن حالهم كيف يكون لو خرجوا، ومع هذا ما خرجوا، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، الأنعام. وقال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون، الأنفال. وقال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. النساء. والآيات في هذا كثيرة. نعم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نقرأ شيء من البخاري، الله يجزيكم خير.